Thank you. تعالی کرتی ہے Thank you. نعم يا سيد. لا ضم قوي على الملح يا رب سبحان الملح ثمن النبي ثمن النبي يا الله Thank you. سبحان الله الله سبحان الله الله I don't know. لا الله سبحانه تجلي والله في تجلي قال لمن حوله وَلَدَ عَيْنَهُ فَإِلَيْهِ الكلمة. قالوا عادل وعادل فألقيت تحرت ثاني هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.